السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أحدهم عن ظلم وقع عليه، فهل يجوز له ألا يسامح من ظلمه لأن الظلم كان شديدا أو ليس له ذلك؟ لا شك أن الظلم يعني يحدث حزنا في النفس، ولكن بالله عليكم كم ظلمنا أنفسنا، كم أخطأنا في حق ربنا سبحانه وتعالى، كم عصينا الله جل وعلا وهو يعفو ويسامح. أتريدون أن يكون الله كذلك سبحانه وتعالى لا يسامح من وقع في المعصية؟ كيف نلقى الله جل وعلا؟ كيف نلقاه سبحانه وتعالى؟ كما قال الله جل وعلا إنكم تخطئون بالليل والنهار، كيف نواجهه سبحانه وتعالى؟ وإذا الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه عفو غفور، يغفر أن يسامح ويعفو سبحانه وتعالى، يعفو يسامح جل وعلا ويغفر، يستر جل وعلا، يستر الذنب جل وعلا، فهو الحليم، هو العفو، هو الغفور، هو الرحيم سبحانه وتعالى. والذي يعفو يعفو الله عنه، الله عنه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أمر أن يعفو بعضنا عن بعض، بل قال النبي فاعفو عنهم واستغفر لهم، فاعفو عنهم، وهذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فلنعفو. تعرفون قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فلحقه عبد الله بن عمرو بن العاص وقال أريد أن أتضيف عندك، فجاء ثم يقول ما رأيت كثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولا إنسان عادي طبيعي، يقول فقلت له يعني ما جئت عندك إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنك من أهل الجنة، فما رأيت في كثرة صلاة ولا كثرة صيام ولا كثرة كذا. فقال والله ما هو إلا إني لا أحمل في قلبي على أحد، هذا هو الأصل. فأنت الآن عندما لا تعفو وتتذكر ظلم أنت تتعب نفسك، أنت بالليل قبل أن تنام تفكر فيه وتدعو عليه وكذا، أنت الخسران، أنت التعبان. فلذلك اعفو وسامح. لا أقولها أسوي الإجبار، الأمر إليك، ولكن نصيحتي لك أن تعفو وأن تسامح، لعل الله أن يعفو عنا وعنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.